نبحث عنه. يبقى اذا لما يجي ثقلت وخفت يقول طب ولا ثقلت ولا خفت وغير على قد بعضها كده واللسان جه على قد الباب، يبقى ده بطريقه ثالثه. لم تثقل موازينهم فيدخلون الجنه، ولم تخف موازينهم فيدخلون النار. ممكن يقول انا كنت بعد ما نرتب امور الله من بتاع لجنه الرحمه، لا لجنه الرحمه يقعدوا على الاعراف يشوفوا دول ويشوفوا دول، من الاهل هم يشوفوا اهل هم، برافو عليكم سلام عليكم. لم يدخلوها ما دخلوش الجنه، ولكنهم يطمعون في ان يدخلوا. ليه؟ لان رحمه الله سبقت غضبه. ونادى اصحاب الجنه ان سلام عليكم. شوف بقى لما واحد يكون سائط ولا بتاعه يشوف اللي ناجح كده ويبارك له بيها، مش عارف ليه؟ امال الكلام انه الايام دي ما فيش غش نفسه ولا خداع. المساله كده بقت واضحه. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار. ليه؟ لان هو جاب لنا حوارهم مع اصحاب الجنه. نهجوا اصحاب الجنه ان سلام عليهم. لم يدخلوها وهم يطمعون. أبايا حوارهم مع مين؟ مع أصحاب النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. انظر إلى التعبير القرآني في صرفت أبصارهم، مش صرفوا أبصارهم إلى جنة، المسألة مش اختيارية، لأنهم ده يكرهوا أنهم يبصوا لهم، يبقوا ملعونين. يبقى صرفت أبصارهم علشان يربخوهم، يبقى هم بطبيعتهم ما كانوش يحبوا ولا ايه. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اي جهة، التلقاء يعني الجهة، تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب جنبنا الحكاية دي. ويوم تكلمهم يرون ايه؟ بشاعة. يسألون الله ان لا يدخلهم معهم. بعد كانوا يقولهم سلام عليه، ودول يقول ايه؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الايه؟ مع القوم الظالمين. برضو لهم دور تاني اصحاب الاعراف. ونادى، يبقى اصحاب الاعراف هيبقى لهم دور مع مين؟ اهل الجنة سلام عليك. ويبقى لهم دور مع مين؟ مع اصحاب النار. ربنا لا تجعلنا ولا الكفتوش من ناحيتهم، ده ربنا الايه؟ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الله، ده قعدوا يفتشوا في اهل النار بقى، قعدوا، لان اللي صرفهم تلقاء اصحاب النار مش اختيارهم، ده مصروفين من الحب بقى، ما يقدروش يحولوا بصرهم، مصروفين حيفضل. يقوم ابتدوا كانوا ينظرون الى المجموع وهم اصحاب النار، ابتدأوا يفصحوا اصحاب النار ويعملوهم ايه؟ طبقات. ود ابو جهل، ود الوليد بن الايه؟ الوليد بن الله، ود اميه بن خالد، ود ابي شهاب، عرفوه. الله، يوم يقول ايه؟ يعملوا ايه؟ نادوا الجماعه دول اللي هم كانوا عاملين قاده ولهم سياده وكانوا يسخرون من السابقين الى الاسلام كعمان وبلال وصهيب وخباب. يقول لهم احنا عايزين نعمل مقارنة كده بينكم، بس زغزغة بسيطة كده. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. دي مين؟ ده أبو جهل. وده مين؟ ده الوالد أبوه. وده مين؟ وده مين؟ وده أبوه. يقول لهم بصوا بقى للجماعة اللي أنتوا كنتوا بتستهزئوا بيهم وتسخروا منهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اجتماعكم على الضلال ما نفعكوش في حاجه، شيء الاوثان والاصنام والعباد ما عملت لكم حاجه، مش تكبرتم على الدعوه، هل اغنت عنكم شيئا؟ لا ما اغنتش عنكم شيئا. هؤلاء يشوروا بقى الاثنين. لازم يبقى حالهم موقفين، ياخدوا من سبحانه يروح اصحاب هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته. شوفوا بقى بلال وشوفوا خباب وشوفوا صهيب وشوفوا مش عارف الله، يقولوا يبصوا هنا وايه؟ يقولوا يبصوا هنا. يبقى لازم هم بحيث اذا قالوهم كده شوفوا دول وهؤلاء، يبقى لازم يشوفوهم. يبقى

وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية حرمهما على الكافرين اللي هم مين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ايه الله وايه اللعب؟ اول مرحلة تجري انسان اللعب، وبعدين تجري مرحلة الله. فما هو اللعب؟ قال لك كل فعل توجه اليه طاقة فاعلة قبل ان توجه اليه الطاقة يمر على الذهن علشان يحدد الغاية من الفعل. انا عايز اوجه طاقتي للسكين او للبراية، يبقى لازم جه في ذهني الاول النبر ايه؟ يبقى مقصد صواب ومقصد صح. يبقى كل فعل من الافعال توجه اليه طاقة لا بد ان نعلم المقصد قبل توجيه الطاقة الى الفعل. المقصد دي له حدود، اما ان تجلب نفعا او تنفع او تدفع ضرر. يبقى المقصد الصحيح لكل فعل تجلب نفع او تدفع ضرر، ده هو المقصد. ايه؟ فكل مقصد لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا يبقى هو اللعب. يبقى اللعب هو ايه؟ هو فعله لم يقصد صاحبه به قصدا صحيحا لدفع ضر او جلب نفع، كما يلعب الاطفال بلعبه. بالله العيل ساعة ما يمسك المدفع ولا يمسك السيارة ولا يمسك التليفون اللعبة ده، هو ساعة ما تمسكه له مقصد صحيح علشان يوجه طاقته له؟ ده لو كان له مقصد صحيح كان حتى هو واللعب كان ما يحطموش. ده اول ما يمسك حاجة يعمل ايه؟ اول لعب فيها ايه؟ يكسر. الله. يبقى بيوجه الطاقة الى ايه؟ الى غير قصد صحيح لا يقصد منه لا جلب نفع ولا دفع ايه؟ مضرة. اهو ده اللعب. اللعب ده مش مستغرب بيلعبوا ما هم لسه ما فيش سلم ما فيش تكليف العب. لكن الله ان توجه الطاقة الى ما هو ادنى من المفروض، كأن مطلوب منك حاجة وبنت بتوجه الطاقة الى حاجة تانية. اللي بيعاقب عليه اللعب ولا الله؟ الله. طب واللاعب؟ طب اقول لك ان كان ولا بد انك انت لم يبقى فيه فرق بين لاعب يوجهه الانسان الي عن غير قصد لجلب نفع او دفع مضرة، وبين ضربة على شيء قد تفيده المن. يعني نلعب بان نعلمه سباحة وهو عايز، نعلمه الرماية نعلم صحيح، ده الان ده بيجلبش نفع ولا بد، لان ده الموجه هو اللي بيعمله كده. انما تدريبه عليه في اللعب ده بنعمل له لعب برضه، لكن يمكن ان يفيده ايه؟ مستقبلا. الخيبه بتاعت البشر بقى ان يجعلوا اللعب غايه لذاته. ومن العجيب اننا خدنا على الجماعه اللي بنقلدهم او الجماعه اللي بيصدروا لنا المتاعب ان اللعب بقى له قانون جد ولا يمكن ينحرف ابدا. المباراه تقوم الساعه كذا، الدنيا كلها في الجنه العشره. يا سلام بقى لما واحد يعمل عمليه كده مخالفه تنتبه تلاقي الايه؟ الحكم ضرب الصفاره. طب افرض الحكم طنش عن حاجه، الجمهور يطلع عليه، يا سلام نقلتم قانون الجد الى اللعب وتركتم الجد بلا قانون. اهيد الخير. تلتفت تلاقي عمليه لا انت عارف اولها ولا اخرها. وايه يعني لما يبقى عندي 20 فريق كل فريق فيه 11، ال 20 في 11 كام؟ 220. ايه يعني 220 من الدربين واقسامهم كويس؟ ايه يعني بيعملوا ايه في المجتمع ده؟ عشان ايه؟ ادي اللعب. وبعدين يا ريت يفضل لعمره وهو الطفوله يقعد بقى واحنا شايبين نضحك، ولها ناس بقى قاعدين راميين، ولها ناس بقى تسطر، ولها ناس قال تقول لك بقى دي مش عارف ايه شغلانه، وتتجند الدنيا علشان. طب والله بقى قال لك الله ده مأخرته تقيل، لانه بيترك مهم ويروح الى غير مهم، يقعد يلعب طاولة والوقت عايزه، ولا يلعب طاولة علشان هو شغل مطالبه، يعمل مش عارف ايه الله، يبقى بيلهو عن شيء مطلوب منه بشيء ايه غير مطلوب منه. ادي الله. وبعد ذلك ليته يقتصر على الله، ولكنه يجذب انظار غير الله ويقض وقته. يا اخونا احنا مثلا نيجي نشوف يعملوا الفلك، يقول لك تعالى رأسة الصيادين، يبقى شوفها كده رأسة الصيادين، تلتفت تلاقي شوية شباب فتوة كان يجب أن تستغل في طاقة نافعة، وكل عمله إنه يتحول كده ويطلع ويعمل مش عارف إيه مش عارف. طب وبعدين قالوا يغني أغاني الصيادين، يا أخويا الصياد كان بيغني وهو بيصطاد، كان بيغني وهو بيقول لك يلا اتباع السقايين يلا يا اخويا، كان بيغني وهو بيعمل، عمل الغناء وسيله الى انها تعينه على مهمته، مش شغلانه معموله كده. اذا فاحنا بالاهدس ليه؟ اهدس لله. ولما تيجي تلاقي فساد المجتمعات كلها، لان الطبقه اللي كان ممكن ان تستغل طاقتها فيما يعود على ذواتها وعلى امتها بالخير، تروح عامله اشياء لاول النهار ولا ايه؟ ولا اخره، يبقى ده اسمه ايه؟ لا، وطاقه ايه؟ معطله. وبعدين نديلهم ياخدوا من الرغيف المدعوم ومن السكر المدعوم، يا اخويا ده ما انتهوش حاجه للدار يا سيدي، انما هيعملوا ايه بقى؟ يبقى دي خيبه الايه؟ خيبه الامم، مش اللعب بس بل ايه؟ بل لا، قال اتخذوا دينهم ايه؟ لهوا ولعبا، وغرتهم الحياه الدنيا. ما وجه ان غرتهم الحياه الدنيا بايه؟ بان الاسباب خلقها الله مستجيبه له. بيروح يزرع ويرمي البذره ويرمي تقوم الارض متبيله، يمسك البتاع كده تقوم النار تهينه، الله، ده الاسباب استجابت له. فلما استجابت له الاسباب ظن ان هو ايه؟ السيد الايه؟ المسيطر. فلما غرتهم الحياه الدنيا نسوا ايه؟ نسوا الجد اللي وصلهم الى الغايه النافعه الخالده. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننسى نهمله ونتركهم، يا ريت بس نسيهم ويعملوا ما تركهم لم يقدروا يشوفوا، أن ننساهم من إيه؟ من مظاهر فضلنا ولطف رحمتنا، إنما حاجة تانية إيه؟ بتنتظر. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، الله. إذا الدنيا هي المكان اللي الواحد يعد فيه مكانه في الآخرة، إن عاز مكان عليين يعمل عمل التكليف عليين، إن عاز نص ونص يروح لنص، ده مين اللي بيحدد؟ هو النفس اللي إيه؟ اللي بيحدد. فإذا جازاه الله، من أجازاه افتياتا؟ جازاه ظلما؟ ولا جازاه لأنه هو الذي وضع نفسه في هذه الايه؟ في هذه المنزلة. لما نعرف بقى إن كل واحد بيحدد مكانه، يبقى من أصحاب الجنة ولا يبقى من أصحاب النار ولا يبقى من أصحاب الأعراق، يقوم ده يخلينا نعمل ايه؟ نتنافس على أن تكون مواقعنا في الآخرة مواقع ايه؟ مواقع مشرفة. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قلنا بآياتنا يجحدون، احنا كنا فسرنا الآيات البارح قلنا انها تشمل كم آية، اما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والإيه، وإما آيات قرآنية كتاب فصلت آيات، وإما آيات معجزات لإثبات الإيه للنبوة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. طب جحدوا الآيات، قال لك فجحدوها بمراحل. أول شيء مجدود من الآيات آيات الكونية، الآيات الكونية اللي قبل ما يجيب التكليف أنا شفتها، ليل ونهار وهواء وشمس ومطر ينزل وارض عماله تنبت وكون كده محكم منظم واعد لك قبل ان تجيء انت الى الوجود واعطاك، انت لسه مالكش لا ادراك ولا طاقه ولا اي حاجه. دي الايات دي ما كانتش تخليك تفكر في مين اللي عاملها. يبقى جحدوا الايات الكونيه اللي تلفتهم الى وجود الحق الاعلى. ولما جهوا الرسل جحدوا الايات المعجزات التي تدل على صدقه، ولما جه القران جحدوا الايات التفصيليه التي تحمل الايه المنهج. ولا عذر لهم في شيء من ذلك. ليه؟ لاننا جئنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني ما عذر لهم في شيء من هذا، لان الكتاب ايه؟ طب اشمعنى الكتاب؟ ام قال لك ما هو الكتاب ده هو اللي طارئ عليهم، والا فالايات الكونية ثابتة ولا مش ثابتة؟ يبقى اللي طارئ عليهم ايتين نوعين من الايات، اية المعجزة ودي مكتوبة وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا مش عارف ايه وقالوا ايه، والايات الايه؟ القرآن. يبقى ده اللي ايه؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ايه فصلناه على علم؟ فصلناه يعني ما عملناش كلام مجمل كده كلام مبهم ولا بتاع، لا فصلناه. وتفصيل مين؟ تفصيل من يعلم، مش تفصيل جاهل. طيب فصلناه، يبقى مش عايز بقى كل واحد يفصل لنفسه، ده هو ايه؟ مفصل جاهز. يبقى انت اعمل جسمك على قد المقاس ده. ولذلك لما يجي لنا حد يستفتينا ولا اي حاجه يقول يقعد يلو في الكلام، عايزنا يعني نجيب له ايه؟ فتوى تبرر له المساله. نقول له يا ابني احنا ما عندناش فتوى تفصيل، الفتاوى اللي عندنا كلها جاهزه، فشوف نفسك تدخل في اي فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإلا فهم ناس سمعوه برضه، وناس شافوا الآيات دي وناس سمعوا دي، اشمعنى دول ابتدوا ودول ما دول؟ لقوم يؤمنون بالوجود الأعلى، كما قلنا في سورة البقرة، وقال الله هدى للمتقين. هدى لإيه؟ أما لك إياك أن لا تفرق بين فعل وقابل للفعل. طب هو القرآن سمع الناس أعينهم تفض من الدمع ومش عارف ايه ويعملوا ايه ويعملوا ايه، وناس يسمعوا لك ايه؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ وقال ايه يعني؟ ما مسهمش من ربنا يقول قل كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وضربنا احنا زمان مثل تقول ازاي ما القرآن هو القرآن هدى بيسمعه ازاي؟ أم قال لك في جهاز استقبال يبقى صح، جهاز استقبال يبقى صح. طب المحطة بترسل ولكن جهاز الراديو بتاعك خربان، اللي جهازه سليم حاجة ينبسط بيشوف المنظر كويس او يسمع كويس، واللي جهازه خربان يبقى ساعة ما تعمل السمع ارسال لازم يكون في ايه؟ اداة استقبال. اداة استقبال ما تكونش مشحونة بباطل وبعدين تيجي تسمع الحق. عايز تسمع طلع الباطل وخلي اللي يجي بقى يدخل. مش تش... لان احنا عندنا القضية بتاع من الحيز، ما يمكنش شيئين اتنين يدخلوا في حيز واحد، حيز واحد ما يسعش عكتين اتنين ابدا. ولذلك انت لما تيجي مثلا الازازة فاضية تروح تملاها مية، مش كده؟ طب ضيق الخرم قوي زي ازازة الكولونيا مثلا ولا ازازة ايه الخرم قوي وحطها في المية، والمية ما تتولدش. ليه؟ لان الخرم ما يسعش ان شيء يدخل وشيء يخرج، انما لما يكون الفتحه واسعه شويه يقول شيء يدخل يخرج شيء ثاني. كنت بقلل بقلل الجهاز اللي بتطلع الهواء اللي كان موجود عشان يدخل ايه، يبقى ما فيش حي، ما فيش ابدا حيز ياخد حاجتين اثنين ابدا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلبه واحد ينعمر بالباطل انتهت المساله. وبعدين اللي يعمره بالباطل يقول له انت مش عارف بالباطل، طب انا هخدمك كمان عشان انا هختم لك على عشان اللي فيه ما يطلعش ابدا. مش انت عايزه؟ طب انا هخدمك. في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه؟ ونختم على قلوبهم اللي فيها ما يطلعش منها واللي خارج يبقى جهاز الاستقبال. عايز تشوف ده كويس ولا فين؟ خلي جهاز الاستقبال ايه؟ استقبال صح مظبوط عشان يجي الايه؟ الارسال تمام. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفة؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم ايه؟ كنا ضربنا زمان مثل علشان نقرب الفاعل يبقى واحد، لكن القابل للفعل مختلف، تيجي النتيجة مختلفة. مع ان الفعل ايه؟ احنا قلنا اذا كنت في الشتاء وخرجت لقيت الجو برد قوي ماذا تصنع بلا ارادة كده؟ اطبق هي اللي ايه؟ تسمع تقوم تقعد بتعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ عشان تدفي ابيك. يعني تجيب لها دفء حرارة. طب ولما يجي لك الشاي ساخن قوي وتحب تشرب منه تقول تلاقيه ايه؟ ساخن قوي تنفخ عشان تجيب له ايه؟ النفخ. طب بقى ديتها بتجيب لنا حراره ده النفخه واحده. اما قال لك النفخه واحده انما القابل مختلف. القابل فكذلك القران، القران زي النفخه دي خلاص. القابل ان كان عنده يبقى هدى، وان ما كانش عنده يبقى زي ده. هي بتدي حراره وبتدي ايه؟ وتدي بروده. ازاي دي تيجي بتدي حراره وبروده في حاجه واحده؟ قال لك لا، ده هي بتدي حاجه واحده انما القابل هو اللي ايه؟ هو اللي مختلف. يبقى ورحمه لقوم ايه؟ يؤمنون. ايه الموقف غير موقفهم غير طبيعي؟ ماذا ينتظرون بعد هذا الكفر وبعد الجلال وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين له ولعب وهو إله؟ إيه ينتظرون؟ إيه؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ ما معنى التأويل؟ التأويل هو ما يقول إليه شيء العاقبة. أنتوا بتعملوا الحاجات دي ليه؟ أنتوا منتظرين إيه؟ مش تشوفوا العاقبة هتيجي إيه؟ ده ربنا اللي بيقول، وربنا في إيده الكون وهو اللي يعمل وهو يعمل. هنا بيقول ربنا ايه؟ هل ينظرون الا ينظرون يعني ايه؟ ينتظرون الا تأويله. يعني المرجع اللي يقول عليه عمله كده يوم ياتي تأويله. يوم ياتي تأويل معرفهم الغاية بقى والعاقبة ايه؟ اللي هي الحاجات اللي قلناها دي زمان. يقول الذين نسوه من قبل والله احنا ظلمنا ولقد جاءت رسل ربنا بالحق. ادي التأويل. يبقى التأويل يصدقون حين لا ينفع التصديق. ما فيش فيه ايه؟ فيش فيه فايدة من تصديقه. طيب لو ما دار تكليف الان ليسوا في دار تكليف. يقول هو بنفسه يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ما لناش امل بقى الا مين؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ادي واحده. وقلنا ان الشفيع لازم يكون محبوب عند من يشفع عنده. مش ضروري كده ولا نجيب له واحد؟ طب ده لما بدور على واحد يشفع لي بجيب له واحد اقول لك مين اللي بيحبه، مين يسمع كلامه، مين اللي له فضل عليه، مين اللي ما يقدرش يرد له كلمته. لا طب مين يجي الشفعاء الذين اتخصموهم اندادا لله؟ دول اللي اتخصموهم انداد لله هم نفسهم كذبوا، ولو مكنهم الله للشفاعه ما اعطوها لك، لانه كان مؤتمرا بامرك حينما كنت في الدنيا وخاضع لارادتك، انما دلوقتي مش خاضع لاراده حد. الايد خاضع لارادتي، اضرب بها، اطبطب بها على واحد، اللسان اقول بيه كلمه الحق، اقول بيه تسبيحه، اقول بيه تهليله، اشتم به واحد، لان اللسان تحت ايه؟ تحت مرادي ومرادي، كل الجنود الطاقه تحت مراداتي. لكن في الاخره لا مرادات لاحد. واحنا ضربنا المثل وقلنا هب ان في مثل ارتب به وعليها ضابط ومفروض فيهم انهم يسمعوا كلام الايه؟ ينفذوا، وبعدين راحوا في حته فما يقولوا اوامر ايه؟ غلط، بما لهم فرض الاراده عليهم وهم ينفذوا، بدل ما يجوا بقى عند الكبير يقولوا قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا هم هيبقوا في الاخره كده تشهدوا عليهم ايه؟ ايديهم وارضهم والسنهم والجلود ومش عارف لك يا رب كانت ارادتهم هي اللي مخلينا نعمل كذا كذا كذا كذا كذا، انما ما عادش اراده حد لان لمن الملك اليوم لله الواحد البحر، مفيش حد له كلمه هنا. قد جاءت رسل ربنا بحق، ولذلك اول من يسخر من العابدين غير الله المعبودون نفسهم. ولما ولذلك اللي كانوا بيعبدوا الاصنام ويقولوا الاصنام والله مش هيشفينا ابدا الا ان نكون وقودا لكم ولاخوانكم. طب ايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. طب ويعبدوا المعبود ماله؟ المعبود ماله؟ ده هو ده عايز يشفي نفسه من انه يكون اداه تعذيب له، هم الدول غير الحق. ولذلك قلنا ان الاحجار اللي عبدت عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار، انهم مسخرين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. لما يشوف واحد بيجي يعبدهم يا غبي بقى انا محروق في عباده ربي وفي تسبيح رب وانت هتعبد مني؟ يقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائم بالاسحار من الاغيار قد يختار امرا غير هذا، ولكننا مقهورون على الطاعه، ملناش شغل الا كده. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار اتخذ صمتنا علينا دليلا، يعني انا ما عنديش قدره لما اجي ابد بقول لي ابعد عني يا ربي ما عنديش. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار اتخذ صمتنا علينا دليلا، لاننا مش قادرين نتكلم، فغضبنا لهم وقودا دائما. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. لما يقولوا ده اله ولا ابن اله، من مريم ينبسط ولا يزعل من الحكايه دي؟ ما يزعل من الحكايه دي. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. شوف بقى، للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يوم القيامة يبان كل حاجة. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الذنب ذنبنا الرسل بلغوا حدش، فهل لنا من شفعاء؟ يقول له يا خيبتك، مين اللي هيشفع لك بقى؟ يقول اللي كنت بتعبده ده كان كارك، فيشفع لنا. وبل يأسوا من دينهم وعرفوا انهم لما يقوم او نرد اي الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. نقول له ده الايمان، الايمان لازم يكون بالليل مش بالمشهد. وعلى فكره كمان لو رجعت من الدنيا برضه هتجعل لنا لعبتها القديمه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لانهم سيردون بالاغيار في نفوسهم. فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل أي غاب عنهم ما كانوا يفترون في عبادته، محدش منهم ظهر دلوقتي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هنا ربوبية وهنا ألوهية، ربكم إيه؟ الله. لأن مسألة الربوبية دي ما بيختلفش فيها حد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، طب ولئن سألتهم من خلقه، بل الله. إذا مسألة الربوبية دي ما حدش ادعاها. ليه؟ لأن الربوبية جاءت لهم بنفع لهم، لكن الألوهية دخلت بمنه. تقول لي افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى التكليف من مين؟ من الإله ولا من الرب؟ من الإله. قال لهم ربكم هو الله، كبرت نعمة بل تكليف، وفهموا انه تكليف لكم لمصلحتكم، ما فيش فيها هيعود على مين؟ على الله. يعني فعلكم لن يعطي لله صفة لم تكن له. ليه؟ لأن صفات الكمال أزلية، وبصفات الكمال خلقكم أنتم. إذا فأنتم مش هتجيبوا صفة، ده بصفات الجمال أوجدكم، يبقى مش هتجيبوا. إن كنتم مش في شك في الربوبية دي، أو ربكم هو مين؟ هو الله. زي ما تيجي تقول الأم للولد، أبوك قال لك ما تسهرش برا بالليل بعد مثلا الساعة كذا، مش عارف وقت أبدا. كنت اللي يقامه أبوك ده هو اللي بيجيب لك الأكل، هو اللي بيجيب لك الشرب، هو اللي جاب لك الهدوم، هو اللي جاب لك الفلوس اللي هتطلع تصرفها، وهو هو هو هو هو. يبقى المكلف هو عالم إيه؟ الرازق. يبقى كان يجب أن تقبل إيه؟ أن تقبل تكليفه. ليه؟ لأنه سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الإيه؟ وسخر لك الدنيا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مسألة خلق السماء والأرض هي هو فصل لنا خلق الإنسان، فبرضه فصل لنا ايه خلق، لان الانسان ظرف وجوده ايه السماء والارض، وكل الخيرات اللي حجيله من السماء من الايه من الارض. فاذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا، عايز يعلمنا كيف خلق السماوات والارض. دي مسألتين العلم الحديث انشغل بيه، عشان خلق الانسان وخلق السماء والارض، والشمس كفل والارض انفصلت عن الشمس، والانسان اصله ايه؟ قال لهم هذا حكم منكم لا يقبل، لانكم لم تشهدوا الخلق، وانما دعوا من خلق الخلق يقول كيف خلق الخلق. والى